Yeah. السلام عليكم. والله تمام. الله يا عم. يعني يا عم ربنا يعمل الله يرضى عليك يا حاج. الله يسلمك. Yeah. Oh, الله أكبر. الله أكبر. يا عيني. Thank you. Thank you. الله الله الله هيك الحال. من كثر الطفلك الله سمك الله الله الله الله Thank you. Oh,

وسلم يرددني يا عم يا سيدنا يا سيدنا الله